بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعجب ربك من شاب ليس له صبوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الأحاديث كلها يجب الإيمان بها لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. عجب ربك من شاب ليس له صبوة، في إثبات العجب لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. والشاب ليس له صبوة، يعني ليس له ميل إلى الهوى والشهوات، بل هو شاب مستقيم على طاعة الله. وأيضا جاء إثبات صفة العجب لله في سورة الصافات: بل عجبت ويسخرون، في قراءة بل عجبت ويسخرون. فعلى هذا القراءة بل عجبت يكون الضمير يعود إلى الله، إثبات العجب لله. هنا عجب ربك من شاب ليس له صبوة، وفي اللفظ الآخر عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره. هنا قال ضحك ربك. نعم. وقوله ضحك ربك من قنوط عباده وقرب غيره. نعم، وقوله هذا ضحك في إثبات الضحك لله. وأظن رضي بلفظ آخر: عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره. والضحك ثابت لله سبحانه وتعالى، منه حديث: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة. نعم، وقوله: لن نعدم من ربي يضحك خيرا. لن نعدم من ربي يضحك خيرا، هذا في حديث وفد بني المنتفق في إثبات الضحك لله عز وجل. نعم، وقوله: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. هذا ثابت: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. كان المؤلف رحمه الله حينما ساق هذا الحديث يوهم بأنه يرى أن الدهر من أسماء الله: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. وهذا خطأ، الدهر ليس من أسماء الله. وما لا تسبوا الدهر، الدهر هو الليل والنهر والزمان، فإن الله هو الدهر يعني مقلب الدهر ومصرف الدهر. ويدل على هذا الرواية الأخرى: لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره، وليس الدهر من أسماء الله. وقد غلط ابن حزم رحمه الله فعد الدهر من أسماء الله فغلطه العلماء، هذا معدود في غلطاته. والمؤلف رحمه الله حينما ساق كأنه يوهم أنه من أسماء الله، وليس من أسماء الله الدهر. لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، يعني مقلب الدهر ومصرف الدهر وخالق الدهر. نعم، وليس الدهر من أسماء الله. نعم، وأن بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، سمك كل سماء كذلك، وبين كل سماء كذلك. نعم، كذلك جاء هذا في عدة أحاديث، في رواه ابن خزيمة في التوحيد، وجاء في حديث العباس بن عبد المطلب أنه بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وجاء في وبين كل سماء والسماء مسيرة 500 عام، وسمك كل سماء، وفي لفظ وكثف السمك يعني غلط، كذلك مسيرة 500 عام، وبين كل سماء والسماء كذلك. نعم، فكل هذه الأحاديث وما شاكلها كما جاءت لا تعارض ولا تضرب لها الأمثال ولا يواضع فيها القول، فقد رواها العلماء وتلقاها الأكابر منهم بالقبول، وتركوا المسألة عن تفسيرها، ورأوا أن العلم بها ترك الكلام في معانيها. نعم، هذه الأحاديث يقول وما شاكلها تمر كما جاءت فلا تكيف، يعني ولهذا قال بعض السلف كلمه أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني لا تكيف الصفات، ولا يقال صفات الله على كذا وكذا كيفية وكذا وكذا، ولكن المعاني معلومة كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فالكيف كيفية، ما يقال إن كيفية استواء الله كذا، كيفية علو كذا، الكيف مجهول لا يعلمه إلا الله، لا يعلم كيف صفاته إلا هو سبحانه، كما أنه لا يعلم كيف ذاته إلا هو فلا يعلم كيف صفاته إلا هو، لكن المعنى معلوم. فيتمر كما جاءت، تمر كما جاءت بلا كيف، كما قال بعض السلف: أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني لا تكيف الصفات وإن كانت المعاني معلومة، ولا تعارض، لا يجوز الإنسان أن يعارض الصفات أو أن ينفي صفات الله عز وجل، ولا تضرب لها الأمثال، ما يقال إن صفات الله مثل صفات المخلوقين، ولا يواضع فيها القول، يعني لا يقال فيها قولا يخالف ما درج عليه أهل السنة والجماعة من إثبات الصفات. والمواضع يطلق على النقص، يعني لا يقال فيها قولا يخالف ما درج عليه العلماء، بل تثبت الصفات المعاني وتثبت الصفات ولا تكيف. فقد رواها العلماء وتلقاها الأكابر منهم بالقبول، رواها العلماء والأئمة رواها بالأسانيد الصحيحة الثابتة عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواها العلماء وتلقاها الأكابر منهم بالقبول، وتركوا المسألة عن تفسيرها، يعني عن تفسير الكيفية، تفسير الكيفية لا تفسر الكيفية ولكن المعاني معلومة، ورأوا أن العلم بها ترك الكلام في معانيها، يعني في معاني الكيفية، المراد الكيفية يحمل على هذا، وليس المراد أن المعاني لا تعلم، وإلا فالقول بأن معانيها تفوض هذا مذهب المفوضة، لكن المراد ترك المسألة عن تفسير الكيفية، ورأوا أن العلم بها ترك الكلام في معانيها، معاني الكيفية. نعم. حفظ القرآن، ثم الإيمان بأن القرآن محفوظ في صدور الرجال، ومن استظهر القرآن سمي حامل كتاب الله عز وجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تغرنكم المصاحف المعلقة، فإن الله عز وجل لا يعذب قلبا وعى القرآن بغم. نعم، الإيمان بأن القرآن محفوظ في صدور الرجال كما سبق، ولا كلام الله منزل غير مخلوق، ومحفوظ في صدور الرجال، مقروء بالألسن، مكتوب في المصاحف، فهو معلوم، فهو محفوظ في صدور الرجال كما قال سبحانه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ومن استظهر القرآن سمي حامل كتاب الله، استظهر يعني من استظهره حفظا، من حفظ كتاب الله سمي حامل كتاب الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخارب. هذا رواه الترمذي بسند لا بأس به، وفيه أن الإنسان الذي ليس يحفظ شيئا من القرآن كالبيت الخارب، لا بد أن يحفظ شيء، ولو الفاتحة، هذا لا بد منها، الفاتحة لا تصح صلاة إلا به، لا بد يحفظ الإنسان الفاتحة وحفظ ما تيسر من سور القرآن. والذي يخلو بيته جوفه من القرآن بيت الخارب، هذا في الغالب هما غير مؤمن، ما يحفظ الفاتحة ولا يحفظ شيء من القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تغرنكم المصاحف المعلقة، فإن الله عز وجل لا يعذب قلبا وعى القرآن بفم. هذا يقول محقق رواه البخاري في خلق أفعال العباد بلفظ: اقرأوا القرآن، ولا تغرنكم المصاحف المعلقة، فإن الله عز وجل لا يعذب قلبا وعى القرآن وليس فيه بفم. اقرأوا القرآن ولا تغرنكم المصاحف المعلقة، يعني لا بد من الحفظ، يعني ما يكفي كون القرآن في المصحف، بل ينبغي حفظه، فحفظه فيه فضل عظيم، والحافظ له مزية على غيره. فإن الله عز وجل لا يعذب قلبا وعى القرآن، هذا محمول على على على من عمل به، فإذا وعى القرآن وعمل به فلا يعذبه الله، أما إذا حفظ القرآن ولم يعمل به فقد قامت عليه الحجة والعياذ بالله. نعم. بين موسى وملك الموت عليهما السلام، والإقرار بحديث موسى عليه السلام مع ملك الموت وأنه لطمه، ولا يرد الحديث المروي فيه ولا ينكره إلا مبتدع ضعيف الرأي، هكذا قالت العلماء في من رده وتوقف عنه. نعم، الحديث ثابت في قصة موسى، ثابت في الصحيح، وأن ملك الموت جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، ودخل بيته فلطمه موسى وفقع عينه، فرجع إلى ربه فأصلح عينه، جاء ليقبض روحه فلطمه موسى ففقع عينه، فرجع إلى ربه فقال: يا ربي أرسلتني إلى عبد الله يريد الموت، فأصلح الله له عينه وقال: ارجع إليه وقل له يضع يده على متن ثور، يعني على ظهر ثور، فله بكل ما غطت يده من شعرة سنة يعيش. فقال له ذلك، فقال: ثم ماذا يا ربي؟ قال: ثم الموت. فقال: الآن يا رب. جعل الله في قلبه الآن، قال: ما دام النهاية الموت الآن، جعل الله في قلبه إنه يختار الموت الآن حتى يوافق ما قدره الله وقضاه، وسأل ربه أن يدنيه من الطرب قدر رمية حجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو كنت هناك لأريتكم ثم قبره عند الكثيب الأحمر. هذا ثابت الصحيح، لأنه طبعا لأنه كانه ما عرفه أولا، ولأنه جاءه في صورة رجل ودخل بيته. نعم. النبي والقرين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد إلا قد وكل به قرينه من الجن. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. نعم، هذا لابد من الإيمان به، ثابت في صحيح مسلم بن مسعود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: وأنت يا رسول؟ قال: وأنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. اختلف العلماء في أسلم، قيل فأسلم بالفتح يعني فأسلم يعني دخل في الإسلام، وقيل وروي فأسلم بالرفع يعني فأنا أسلم من شره وإن كان باقيا على كفره. روي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير، فأسلم يعني دخل في الإسلام، أو فأسلم يعني فأسلم أنا من شره وإن كان باقيا على كفره. ومن رجح رواية الرفع قال إن الشيطان لا يسلم، ومن رجح فأسلم قال إن هذا خاص، قرين الرسول أسلم خاصة، هذا لو ثابت هذه. نعم. ابتداء خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأنوار ولادته، وأن نبينا أول الأنبياء خلقا وآخرهم بعثا. وهذا حديث، وأن نبينا أول الأنبياء خلقا وآخرهم بعثا، الحديث غير موجود في الكتب التسعة وشروحها، كتب الستة ومسند أحمد ومسند الدارمي وموطأ مالك، لا يوجد في هذا الحديث. وذكر حشي أنه هناك أنه روي عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة، والحسن لا يسمع عن أبي هريرة، منقطع بسند منقطع، فلا يثبت هذا الحديث أن نبينا أول الأنبياء خلقا وآخرهم بعثا، بل هو عليه الصلاة والسلام آخرهم خلقا وبعثا، آخرهم خلقا وبعثا، معنى ذلك أن النبي خلق أولا، خلق أول الأنبياء يعني قبل آدم خلق ثم بعث، هذا ليس عليه دليل. والصواب أنه عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء خلقا وبعثا. وأما حديث كتبت نبيا وآدم بين منجدل في طينته، فالمعنى التقدير، وهذا التقدير أن الله هذا كتابة المقادير وليس فيه أن خلقه عليه الصلاة والسلام. وفي بعضها كتب أنه كتب نبيا وآدم بين الروح والجسد، المراد المقادير أنه قدر، قدر الله التقدير الذي يكون فيقدر لهم ويظهر لهم ويكتب ما يكون من المخلوق قبل نفخ الروح فيه. نعم. وأن أمه حين وضعته رأت نورا أضاءت له قصور الشام. نعم، وهذا ثابت من حديث العرباض الساري أن النبي قال: وسأخبركم عن ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بن مريم ورؤيا أمي التي رأت أنها أضاء لها قصور الشام حين ولادتها. نعم. دين النبي قبل البعثة، ومن زعم أنه كان على دين قومه قبل أن يبعث فقد أعظم الفرية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكلم من قال بهذا ولا يجالس. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام حفظه الله فلم يعبد صنما ولم يشرب خمرا ولم يحضر احتفالا، كان يتعبد في الحراء قبل النبوة على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بل إن بعضا هناك أفراد في الجاهلية اعتزلوا المشركين، اعتزلوا أصنامهم ولم يشاركوهم وطلبوا دين إبراهيم، منهم زيد بن عمرو بن نفيل، ومنهم قس بن سعد الإيادي وغيرهم. فإذا كان هؤلاء كانوا على الحنيفية فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. ولهذا قال: من زعم أنه كان على دين قومه قبل أن يبعث فقد أعظم الفرية على الله، يعني من زعم أن النبي يعبد الأصنام مع قومه ويشرب الخمور ويحضر الاحتفالات، كل هذا لم يفعلها عليه الصلاة والسلام، بل اعتزلهم وبغض الله إليه احتفالاتهم وأعيادهم فلم يحضرها، ومن قال هذا يقول المؤلف يجب أن يهجر، لا يكلم ولا يجالس. نعم. ومن الخصائص المحمدية، ونقول أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا. نعم، هذا جاء في الحديث من في دلائل النبوة أنه عليه السلام ولد مختونا مسرورا، جاء في بعض الحديث الذي رواه البيهقي أن العباس بن عبد المطلب قال ولد رسول الله مختونا مسرورا، يعني مقطوع السرة. هذا عن العباس. والإمام أحمد توقف في هذا، قال في رواية المروذي سئل أبو عبد الله هل ولد النبي صلى الله عليه وسلم مختونا، قال الله أعلم، ثم قال لا أدري. نعم. وكان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه. وهذا ثابت في الصلاة خاصة، ثابت عليه الصلاة والسلام في الصلاة خاصة قال إني أراكم من وراء ظهري، وفي اللفظ قال فوالله لا يخفى علي مكانكم. كان يراهم عليه الصلاة والسلام من وراء ظهره، قال لهم قال فإنه لا يخفى علي مكانكم فإني أراكم من وراء ظهري. وهذا من خصائص عليه الصلاة، كان يراهم من وراء ظهره، هذا في الصلاة خاصة. أما في غير الصلاة فظهر دله أنه لا يرى، ولهذا لما كان يمشي وكان خلفه أبو ذر يمشي في ظل القمر قال من هذا، قال أبو ذر، فلو كان يرى من خلفه لما سأله. فدل على أن هذا في الصلاة خاصة أنه يرى من خلفه، هذا ثابت في الصحيح من خصائص عليه السلام. الله أعلم كيف يرى، قال بعضه جعل الله له عينين من خلفه، والله أعلم، لكن هذا من خصائصه أنه يرى من خلفه في الصلاة. نعم. الإسراء والمعراج، وأنه ركب البراق وأتى بيت المقدس من ليلته ثم عرج به إلى السماء حتى دنا من ربه فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. نعم، يجب الإسراء، الإمام بالإسراء والمعراج. والإسراء ثابت في القرآن العظيم، قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. من أنكر الإسراء كفر لأنه مكذب لله. والمعراج ثابت في الأحاديث الصحيحة. والصواب أن الإسراء بروحه وجسده يقظة لا مناما مرة واحدة قبل الهجرة. وقيل الإسراء منام مناما، وقيل الإسراء بروحه دون جسده، وقيل الإسراء مرارا، مرة بروحه مرة يقظه مرة مناما. والصواب أنه مرة واحدة، أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة مرة واحدة يقظة لا مناما، هذا هو الصواب. ركب البراق ودابة فوق الحمار ودون البغل، خطه مد البصر، سمي بريق براق من البريق واللمعان، سري به عليه السلام على البراق صحبة جبرائيل من مكة إلى بيت المقدس، وربط البراق بحلقة الباب وصلى بالأنبياء إماما، ثم أتي بالمعراج وهو كهيئة السلم فعرج به عليه السلام إلى السماء وجاوز السبع طباق، وفرض الله عليه الصلاة 50 صلاة حتى دنا من ربه فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني كان قاب قوسين أو أدنى يعني من ربه، حتى دنا من ربه فتدلى. هذا جاء في وصف جبريل دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وجاء في حديث شريك في الحديث في شريك بن أبي نمر وله أوهام، قالوا أن هذا من أغلاطه، وإنما الدنو والتدلي ليس دنو الرب وتدليه، وإنما هو دنو جبريل. فقوله دنا فتدلى في حديث المعراج، في حديث الإسراء والمعراج، هذا من أوهام الشريك بن أبي نمر، وشريك بن أبي نمر له أغلاط في حديث الإسراء. وقال آخرون إن التدلي والدنو والتدلي ثابت للرب في حديث الإسراء، وأنه غير الدنو والتدلي الذي ذكر في سورة النجم. الدنو والتدلي في سورة النجم هذا دنو جبريل وتدليه، ثم دنا فتدلى يعني جبريل، فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفي حديث الإسراء كذلك فيه دنو الرب وتدليه، لكن بعض العلماء قال إن هذا من أوهام الشريك وأغلاطه، ومنهم من أثبته. نعم. وأن الله عز وجل وضع يده بين كتفيه فوجد بردها بين ثدييه فعلم علم الأولين والآخرين. نعم، وهذا ثابت في حديث رأيت ربي في أحسن صورة، قال وأن الله وضع يده بين كتفي فوجدت برد أنامله، وفي إثبات هذا، وأنه ينبغي المسلم أن يثبت هذا، وإثبات اليد لله عز وجل ثابت النصوص. والأنامل الأصابع ثابتة. نعم. وأنه يأتي يوم القيامة وهو أشرف الأنبياء صلى الله عليه وسلم مقاما، وأعلاهم مكانا، وأقربهم إلى الله عز وجل، وأحبهم إليه، فيشفع فيشفع، ويسأل فيعطى، ويسأل فيعطى ويجلس مع ربه على العرش، وليس هذا لأحد غيره. نعم، كل هذا ثابت، أنه يأتي يوم القيامة عليه السلام ويشفع، وهو أشرف الأنبياء وأفضلهم على الإطلاق مقاما، وأعلاهم مكانا، وأقربهم إلى الله عز وجل، وأحبهم إليه، فيشفع فيشفعه الله الشفاعة العظمى، ولأهل الجنة في الذين هم في دخولها، ولعمه أبي طالب، وللعصاة يشفع الله فيهم، ويسأل ربه فيعطى، ويجلس مع ربه على العرش، وليس لهذا لأحد غيره. هذا جاء في حديث، جاء في حديث فيها كلام لأهل العلم، وهو إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، جاء في حديث في مسند الإمام أحمد وغيره، وأن المقام المحمود قال أن يقعده ربه معه على العرش. ومن العلماء قال إنه إن قعده على العرش لم يثبت، إنما جاء في آثار عن مجاهد، وهي صحيحة، آثار صحيحة عن مجاهد، ومجاهد يروي عن ابن عباس، وجاء في أحاديث مرفوعة، لكن بعض العلماء لم يصح الحديث المرفوع أنه في قعده على العرش. وذكر الشيخ الإسلام ابن القيم أن هذا يثبته أهل السنة، وأنه لا يرد هذا إلا الجهمية. وعلى هذا فإذا ثبت يكون المقام المحمود شيئان، الشفاعة وإقعاده على العرش، ويكون هذا من خصائص عليه السلام. نعم. كذا روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يقعده معه على العرش. وهكذا فسره مجاهد فيما رواه محمد بن فضيل عن الليث عنه. نعم، هذا يعني رواه ابن عمر، ومن العلماء من أضعف الحديث، وشيخ الإسلام وابن القيم يرون أنه ثابت، وأن هذا معتقد السنة والجماعة. نعم. فضائل الصحابة، ثم الإيمان والمعرفة بأن خير الخلق وأفضلهم وأعظمهم منزلة عند الله عز وجل بعد النبيين والمرسلين، وأحقهم بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان، وهو عتيق بن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه. وتعلم أنه يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على وجه الأرض أحد بالوصف الذي قدمنا ذكره غيره رحمة الله عليه. نعم. ثم من بعده على هذا الترتيب والصفة أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو الفاروق. ثم بعدهما على هذا الترتيب والنعت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وهو أبو عبد الله وأبو عمرو ذو النورين. ثم على هذا النعت والصفة من بعدهم أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو الأنزع البطين، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عم خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه ورحمته وبركاته عليهم أجمعين. فبحبهم وبمعرفة فضلهم قام الدين، وتمت السنة، وعدلت الحجة. نعم. فضائل الصحابة، الإيمان والمعرفة بأن خير الخلق وأفضلهم وأعظمهم منزلة عند الله، وبعد النبي والمرسلين هم الصحابة. يجب على المؤمن أن يعتقد أن الصحابة أفضل الناس، أفضل الناس بعد الأنبياء، بعد النبي والمرسلين الصحابة، وأفضلهم وخيرهم، خير الخلق وأفضلهم وأعظمهم منزلة أبو بكر، وأحقهم بخلافة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا اختاره الصحابة، والنصوص التي فيها فضائله استدل بها الصحابة على أنه حق بالخلافة. وخلافة أبو بكر قيل ثبتت بالاختيار والانتخاب، وقيل ثبتت بالنص الخفي أو النص الجلي، على قول لأهل العلم، والأرجح أنها ثبتت بالاختيار والانتخاب، وأن الفضائل هذه استدل بها الصحابة على أحقية بالخلافة. فلا بد من الإيمان والمعرفة بأن خير الخلق وأفضلهم وأعظمهم منزلة بعد النبي والمرسلين وأحقهم بالخلافة أبو بكر الصديق، واسمه عبد الله بن عثمان، وكان اسمه أول عتيق ابن أبي قحافة، ولا بد أن تعلم أنه أفضل الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم أنه يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على وجه الأرض أحد بالوصف الذي قدمنا ذكره غيره رحمة الله عليه. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد على وجه الأرض أفضل منه. ثم من بعده على هذا الترتيب والصفة أبو حفص عمر بن الخطاب، وهو الفاروق، فرق الله به بين الحق والباطل، أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر، ثم يليه عمر، ثم من بعدهما على هذا الترتيب هناك عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو أبو عبد الله وأبو عمرو ذو النورين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنتين من بناته، رقية وأم كلثوم، إحداهما بعد الأخرى، بعد وفاة الأولى زوجه الثانية. ثم على هذا النعت الصفة من بعدهم أبو الحسن علي بن أبي طالب. أبو الحسن كنية، لأن الحسن أكبر أولاده علي بن أبي طالب. ترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا ترتيبهم في الخلافة وفي الفضل. وعلي هو الأنزع البطين، الأنزع الذي انحسر الشعر عن جانب جبهته، البطين عظيم البطن، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه فاطمة، وابن عم خاتم النبيين صلوات الله عليه ورحمته وبركاته عليهم أجمعين. فبحبهم وبمعرفة فضلهم قام الدين، قام الدين بحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الصحابة، فمن أحب الصحابة فبحبهم، فبحب النبي صلى الله عليه وسلم أحبهم، ومن أبغضهم فقد أبغض النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يحب الإنسان شخص ولا يحب أصحابه؟ ما يمكن. إذا أحببت شخص لا بد تحب أصحابه، وإذا أبغض شخص لا بد تبغض أصحابه. فالذي يبغض الصحابة لا بد أن يبغض الرسول، والذي يحب الرسول لا بد أن يحب الصحابة. فبحبهم وبمعرفة فضلهم قام الدين وثمت السنة وعدلت الحجة. نعم. قال سفيان الثوري رحمه الله: لا تشتم السلف وادخل الجنة بسلام. نعم، لا تشتم السلف وادخل الجنة بسلام، يعني من عمل بشرع الله وأحب الرسول وأحب الصحابة دخل الجنة بسلام. نعم. ويشهد للعشرة بالجنة بلا شك ولا استثناء، وهم أصحاب حراء. نعم. وهم أصحاب حراء النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، فهؤلاء لا يتقدمهم أحد في الفضل والخير، ويشهد لكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. نعم، عقيدة السنة والجماعة أنه يشهد العشرة المبشرين بالجنة بلا شك ولا استثناء، وهم أصحاب حراء، يعني الذين كانوا على جبل حراء وتحرك الجبل، وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير. قال اثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر هو الصديق، والباقي شهداء، عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير كلهم قتلوا شهداء. وجاء في الحديث الشهادة العشرة بالجنة من أبو بكر، العشرة الخلفاء الراشدون الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو النفيل وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة، كل هؤلاء العشرة يشهد لهم بالجنة. نعم. وأن حمزة سيد الشهداء، وكذلك يشهد لكل من شهدت له النصوص، بلال وابن عمر وغيرهم ممن شهد لهم، وثابت بن قيس بن شماس وعكاشة بن محصن وعبد الله بن سلام وغيرهم ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لهم بالجنة. نعم. وأن حمزة سيد الشهداء، كذلك يشهد له بالجنة سيد الشهداء. نعم. وجعفر الطيار في الجنة، كما جاء في الحديث قال النبي سيد الشهداء، حمزة سيد الشهداء وجعفر طيار شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والحسن والحسين كذلك. نعم. والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. نعم، مشهود لهما جاء في الحديث، هذا لفظ الحديث، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. نعم. ويشهد لجميع المهاجرين والأنصار بالجنة والرضوان والتوبة والرحمة من الله. نعم، يشهد لهم بالعموم، لأن الله تعالى قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وللصحابة كلهم مشهود لهم بالجنة على العموم. قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، الحسنى الجنة. فالذين أنفقوا قبل الفتح والذين أنفقوا بعد الفتح بعد صلح الحديبية وقبلها كلهم موعود بالجنة. نعم. ويستقر علمك وتوقن بقلبك أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده وآمن به واتبعه ولو ساعة ولو ساعة من نهار أفضل ممن لم يره ولم يشاهده، ولو أتى بأعمال الجنة أجمعين. ولو أتى بأعمال، يعني يقول إن الصحابي أفضل من غيره. والصحابي الصواب في تعريف الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام ولو لحظة، سمى صحابي، هذا هو الصواب. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، الأحسن يقال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقال من رأي، حتى يشمل العميان كعبد الله بن مكتوم، فهو لقي النبي ولم يره لكن صحابي. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام فهو صحابي. يقول لا بد أن يستقر علمك وتوقن بقلبك أن الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة وشهد وآمن به واتبعه ومات على الإسلام ولو ساعة أفضل ممن بعده، أفضل من التابعين، ولو أتى بأعمال أهل الجنة أجمعين. يعني إن مزية الصحبة لا ينالها من بعدهم إلى يوم القيامة، لكن قد يحصل لبعض لغير الصحابة مزايا أخرى، تعب العبادة ونشر العلم وغيرها، لكن مزية الصحبة خاصة بالصحابة. نعم. ثم الترحم على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صغيرهم وكبيرهم وأولهم وآخرهم، وذكر محاسنهم ونشر فضائلهم والاقتداء بهديهم والاقتفاء لآثارهم، وأن الحق في كل ما قالوه والصواب فيما فعلوه. نعم، يعني يجب الترحم على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صغيرهم وكبيرهم، أولهم وآخرهم، وذكر محاسنهم ونشر فضائلهم، هذا معتقد السنة والجماعة، والاقتداء بهديهم والاقتفاء لآثارهم. وقوله أن الحق في كل ما قالوه والصواب فيما فعلوه، يعني على العموم إذا أجمعوا عليه، أما الواحد منهم فغير معصوم بل قد يخطئ، ولكن المراد وأن الحق في كل ما قالوه والصواب فيما فعلوه على العموم إذا أجمعوا عليه، لا يأخذ الصواب عنه، أما الواحد منهم فقد غير معصوم قد يخطئ. ومن الأدلة على هذا قوله تعالى: والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أثنى على المتأخرين في دعائهم لمن سبقهم. نعم. حكم مرتكب الذنوب، وقد أجمعت العلماء لا خلاف بينهم أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بمعصية، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نقول بذلك بقول المعتزلة فإنها تقول: من أتى ذنبا واحدا في عمره أو ظلم بحبة في عمره فقد كفر، فمن قال ذلك فقد أعظم الفرية على الله عز وجل. نعم. وبرأه مما وصف به نفسه من الرافة والرحمة والتجاوز والإحسان والغفران وقبول التوبة. وقد زعم أن الأنبياء من آدم ومن دونه كانوا كفارا، قال الله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى. وقد وصف ذنوب الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين في كثير من القرآن. وإخوة يوسف فقد ظلموا أخاهم وعقوا أباهم وعصوا مولاهم، وهم مع ذلك أخيار أبرار من أهل الجنة. وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقال الله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت لهم. نعم، هذا في معتقد السنة في حكم مرتكب الذنوب. المؤمنون الذين ارتكبوا الذنوب والكبائر، أجمع العلماء من غير خلاف أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة. والمراد من أهل القبلة كل من استقبل القبلة في الصلاة والذبح والتزم بأحكام الإسلام ولم يفعل شركا ولا ناقضا من نواقض الإسلام. وقال له أهل القبلة: نحكم عليهم بالإسلام ولا نخرجهم من الإسلام بذنب، إذا فعل ذنب لا يخرج من الإسلام، ولا نخرجهم من الإسلام بمعصية، خلافا لأهل البدع. كل من كان من أهل القبلة التزم بالإسلام اتجه إلى القبلة في الصلاة والذبح وغيرها ولم يفعل شركا ولا ناقضا فهذا مسلم، ولا يخرج من الإسلام بذنب، إذا فعل ذنبا لا يخرج من الإسلام بل يضعف إيمانه وينقص، ولا يكفر ولا نخرجه من الإسلام بمعصية، بل نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، المحسن نرجو له الخير والمسيء نخاف عليه العقوبة، ولا نجزم للمحسن بأنه في الجنة إلا لما شهدت له النصوص، ولا نجزم على المسيء بأنه في النار إلا بدليل، ولا نقول بذلك بقول المعتزلة فإنها تقول من أتى ذنبا واحدا في عمره أو ظلم بحبة في عمره فقد كفر. هذا في الحقيقة قول الخوارج يقولون إذا فعل الكبيرة كفر، خرج من الإيمان ودخل في الكفر. أما المعتزلة يقولون إذا فعل الكبيرة خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، بل صار في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. عبارة المؤلف ليست دقيقة، وبعضهم يخص هذا بالكبيرة، أما إذا فعل صغيرة فلا. من أتى ذنبا واحدا في عمره أو ظلم حبة في عمره، لو أخذ حبة سرق حبة يكون كافر. هذا على قول بعضهم إذا فعل الصغيرة، وبعضهم يقول لا يكفر إلا إذا فعل الكبيرة، إذا فعل الكبيرة، أما الصغيرة حبة ما يكفر. قال بعضهم يقول إذا فعل ذنب ولو صغير كفر، وبعضهم يقول لا يكفر إلا بالكبيرة، هذا الخوارج. والمعتزلة يقول لا، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. ثم يتفق الخوارج والمعتزلة على أنه يخلد في النار في الآخرة. يقول المؤلف من قال بهذا فقد أعرض الفرية على الله عز وجل، وبرأ الله مما وصف به نفسه من الرأفة والرحمة والتجاوز والإحسان. هذا الذي يقول بهذا القول إن من فعل الكبيرة كفر، هذا برأ الله مما وصف به نفسه من الرأفة والرحمة والتجاوز والإحسان والغفران وقبول التوبة. وأيضا يلزمه أن الأنبياء من آدم ومن دونه كانوا كفارا، لأن الأنبياء لهم ذنوب على مذهب الخوارج والمعتزلة، يكفرون الأنبياء، الأنبياء لهم ذنوب. قال الله عن آدم وعصى آدم ربه فغوى، وقد وصف ذنوب الأنبياء صلوات الله عليه في كثير من القرآن، وكذلك إخوة يوسف ظلموا أخاهم وعقوا أباهم وعصوا مولاهم لكنهم تابوا، وهم مع ذلك أخيار أبرار من أهل الجنة. يلزم على هذا على المعتزلة تكفيرهم والخوارج، وقد قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليغفر عليك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأثبت له ذنب لأنه مغفور. وقال الله عز وجل عفى الله عنك خطاباً لما أذنت لهم، يعني هذا إلزام، يقول يلزم هؤلاء المعتزلة والكفار أنهم كفروا الأنبياء لأن الله أخبر أن لهم ذنوب، وهذا باطل. نعم. النهي عن الخوض في أحداث الفتنة الكبرى، ومن بعد ذلك نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل، فقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم، وفرض ذلك على لسان نبيه وهو يعلم ما سيكون منهم وأنهم سيقتتلون، وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد قد وضع عنهم، وكل ما شجر بينهم مغفور لهم. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، وهو الكف عما شجر بين الصحابة، ما شجر عن الخلاف، الخلافات والنزاعات التي صدرت بينهم يجب الكف عنها، ولا يجوز نشرها، لأنهم شهدوا المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وسبقوا الناس بالفضل ولهم من السوابق والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم والفضائل ونشر دين الإسلام ما يغطي ما صدر منه من الهفوات، فالواجب الكف عن الخلافات التي حصلت بين الصحابة، فقد غفر الله لهم وأنت مأمور بالاستغفار لهم، فلا يجوز لك أن تنشر مساوئهم، ولا يجب عليك أن تتقرب إلى الله بمحبتهم، وهذا فرضه الله على لسان نبيه وهو يعلم ما سيكون منهم وأنهم سيقتتلون، الله يعلم ما يسحق، ومع ذلك قال ليغفر فاستغفر لذنبك والمؤمن والمؤمنات، وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد قد وضع عنهم، وكل ما شجر بينهم مغفور لهم، لأنه ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مجتهد مخطئ له أجر وخطأه مغفور. نعم. ولا ينظر في كتاب صفين والجمل ووقعة الدار وسائر المنازعات التي جرت بينهم، ولا تكتبه لنفسك ولا لغيرك، ولا ترويه عن أحد، ولا تقرأه على غيرك، ولا تسمعه ممن يرويه. فعلى ذلك اتفق سادات علماء هذه الأمة من النهي عما وصفناه، منهم حماد بن زيد ويونس بن عبيد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن إدريس ومالك بن أنس وابن أبي ذئب وابن المنكدر وابن المبارك وشعيب بن حرب وأبو إسحاق الفزاري ويوسف بن أسباط وأحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وعبد الوهاب الوراق

حب الصحابة، ويجب ويحب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراتبهم ومنازلهم أولا فأولا، من أهل بدر والحديبية وبيعة الرضوان وأحد، فهؤلاء أهل الفضائل الشريفة والمنازل المنيفة الذين سبقت لهم السوابق رحمهم الله أجمعين. نعم، يجب على كل مسلم حب الصحابة، جميع الصحابة، وينزلهم منازلهم التي أنزلهم الله بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب. أفضل أهل بدر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأهل الحديبية وبيعة الرضوان، قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة. وثبت في صحيح مسلم من حديث حفصة: لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. وأحد كذلك. فهؤلاء أهل الفضائل الشريفة والمنازل المنيفة العالية الذين سبقت لهم السوابق رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين. نعم. معاوية بن أبي سفيان: وتترحم على أبي عبد الرحمن. معاوية بن أبي سفيان أخي أم حبيبة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خال المؤمنين أجمعين، وكاتب الوحي، وتذكر فضائله، وتروي ما روي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال ابن عمر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يدخل عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة، فدخل معاوية رحمه الله. فتعلم فتعلم أن هذا موضعه ومنزلته. نعم، معاوية بن أبي سفيان من الصحابة الذين أسلموا يوم الفتح، ويجب الترحم عليه والترضي عنه كغيره من الصحابة. ولهذا قال: تترحم على أبي عبد الرحمن. معاوية بن سفيان أخي أم حبيبة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خال المؤمنين، وهو كاتب الوحي من كتبة الوحي، وتذكر فضائله، وتروي ما روي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلافا للرافضة الذين يسبونه ويشتمونه. أما هذا الحديث: قل كنا مع رسول الله فقال: يدخل عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة، فدخل معاوية، فتعلم أن هذا موضع ومنزل. هذا يحتاج إلى ثبوت، ولا أعلم أن هذا الحديث ثابت. لو ثبت لكان مشهود له بالجنة، لكان ممن شهد له بالجنة. ولا أعلم أن هذا الحديث ثابت، أو أن أحد من العلم ذكر أن معاوية مشهود له بالجنة، لكنه من الصحابة أيضا. أما هذا الحديث فلا أعلم صحته، والمحشي حقيق ترك تخريجه كأنه لم يجد له تخريج. نعم. الحب في الله والبغض في الله، ثم تحب في الله من أطاعه وإن كان بعيدا منك وخالف مرادك في الدنيا، وتبغض في الله من عصاه ووالى أعداءه وإن كان قريبا منك ووافق هواك في دنياك، وتصل على ذلك وتقطع عليه، ولا تحدث رأيا ولا تصغي إلى قائله، فإن الرأي يخطئ ويصيب. نعم، الحب في الله والبغض في الله أصل من أصول الإيمان، وهو أوثق عرى الإيمان، أن تحب في الله وتبغض في الله. معناها أن تحب ما يحب الله من شخص أو فعل أو حكم، وتبغض ما يبغضه الله من شخص أو فعل أو حكم. تحب الشخص لا لأنه قريب لك، ولا لأن بينك معاملة دنوية، ولا بينك بينه شراكة، وإنما تحبه لكونه مستقيم على طاعة الله، ولو كان بعيدا، ولو كان عجميا، ولو كنت في المشرق وهو في المغرب أو بالعكس. وتبغض العاصي، تبغضه ولو كان قريبا، ولو كان أخاك لأبيك وأمك تبغضه بغضا دنيا، وإن كنت تعامله المعاملة شيء آخر. هذا معتقد السنة والجماعة، هذا الحب في الله والبغض في الله. ولهذا قال: تحب في الله من أطاعه وإن كان بعيدا منك وخالف مرادك في الدنيا، وتبغض في الله من عصاه وهو لا أعداه وإن كان قريبا منك ووافق هواك في دنياك، وتصل على ذلك وتقطع، ولا تحدث رأيا ولا تصغي إلى قائله، لا تحدث رأيا في الدين، فإن الرأي يخطئ ويصيب. نعم. النهي عن المراء ومجالسة أصحاب البدع، ولا تجالس أصحاب الخصومات، فإنهم يخوضون في آيات الله، وإياك والمراء والجدال في الدين، فإن ذلك يحدث الغل ويخرج صاحبه وإن كان سنيا إلى البدعة، لأن أول ما يدخل على السني من النقص في دينه إذا خاصم المبتدع مجالسته للمبتدع ومناظرته إياه، ثم لا يأمن أن يدخل عليه من دقيق الكلام وخبيث القول ما يفتنه أولا أو لا يفتنه، ما يفتنه أو لا يفتنه. نعم. ما يفتنه أو لا يفتنه، فيحتاج أن يتكلف له من رأيه مما يرد عليه قوله، مما ليس له أصل في التأويل ولا بيان في التنزيل ولا أثر من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم من بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا. نعم، من عقيدة السنة والجماعة عدم مجالسة أصحاب الخصومات. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يأخذون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يأخذوا في أحد غيره، فإنهم يأخذون في آيات الله. وكذلك أيضا من عقيدة السنة والجماعة ترك المراء والجدال في الدين، فإن المراء والجدال يحدث الغل والحقد في قلب صاحبه ويخرج صاحبه وإن كان من أهل السنة إلى البدعة، لأن أول ما يدخل على السني من النقص في دينه أن يخاصم المبتدع ثم يجالسه ثم يناظره، ثم لا يأمن أن يدخل عليه من دقيق الكلام وخبيث القول ما يفتنه أو لا يفتنه، فيحتاج أن يتكلف له من رأيه ما يرد عليه قوله، مما ليس له أصل في التأويل ولا بيان في التنزيل ولا أثر من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أنه ينبغي الإنسان أن يبتعد عن أهل البدع ويبتعد عن الخصام والنزاع، ولا يجالس أهل البدع ولا يناظرهم ولا يخاصمهم، إلا إذا كانت المناظرة يغلب على الظن أنها تفيدهم وأنهم يرجعون عن بدعتهم. ثم بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة، يعني في وقت القتال بين المسلمين يكف الإنسان ولا يشارك لا هؤلاء ولا هؤلاء التي لا يعرف فيها وجه الحق، ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا، يعني ولاة الأمور لا تقاتلهم ولا تخرج عليهم ولو ظلموا، اصبر على الظلم والجور، لأن الخروج عليهم يترتب عليه مفاسد أكبر كما سبق. وهذا معتقد السنة والجماعة، عدم الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، بل الصبر والصبر على جورهم وظلمهم حتى ييسر الله زوالها، والنصيحة مبذولة. نعم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن ظلمك فاصبر وإن حرمك فاصبر. نعم، هذه المقالة لعمر رضي الله عنه: إن ظلمك يعني ولي الأمر فاصبر وإن حرمك فاصبر، يعني لا تخرج عليه. إن ظلمك في بمال أو غيره، أخذ مال حرمك، أخذ شيئا من مالك، أو ظلمك بسجن أو ضرب، اصبر ولا تخرج عليه، لأن يعني الخروج يترتب عليه مفاسد أكبر. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اصبر وإن كان عبدا حبشيا. نعم، قال: أمر لخليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجد على أطرافه، لأن الخروج على ولاة الأمور كما سمعتم يترتب عليه مفاسد: اختلال الأمن وإراقة الدماء واختلال أحوال الناس وتربص الأعداء بهم الدوائر، وتحصل فتن لا أول لها ولا آخر. بخلاف المعصية فإن مفسدتها قليلة، يصبر عليها معصية والظلم يصبر عليه. نعم. وقد أجمعت العلماء من أهل الفقه والعلم والنساك والعباد والزهاد من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا أن صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو والجهاد والهدي مع كل أمير بر وفاجر وإعطائهم الخراج والصدقات والأعشار جائز، والصلاة في المساجد العظام التي بنوها، والمشي على القناطر والجسور التي عقدوها، والبيع والشراء وسائر التجارة والزراعة والصنائع كلها في كل عصر ومع كل أمير جائز على حكم الكتاب والسنة، لا يضر المحتاط لدينه والمتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ظلم ظالم ولا جور جائر، إن كان ما يأتيه إذا كان ما يأتيه هو على حكم الكتاب والسنة، كما أنه لو باع واشترى في زمن الإمام العادل بيعًا يخالف الكتاب والسنة لم ينفعه عدل الإمام، والمحاكمة إلى قضاتهم ورفع الحدود والقصاص وانتزاع الحقوق من أيدي الظلمة بأمرائهم وشرطهم والسمع والطاعة لمن ولوه وإن كان عبدا حبشيا إلا في معصية الله عز وجل، فليس لمخلوق فيها طاعة. نعم، هذا معتقد أهل السنة والجماعة العلماء اللي قرره أهل العلم من أهل الفقه والعلم والعبادة والزهد من أول الأمة إلى وقتنا هذا، يعني من عصر الصحابة إلى وقتنا هذا، أن صلاة الجمعة والعيدين تصلى خلف الأئمة خلف ولي الأمر ولو كان فاجرا، هذا معتقد السنة والجماعة، تصلي خلف الإمام ولو كان فاسق الجمعة والعيدين، لأن في الغالب أن الجمعة لا تكون في البلد إلا جمعة واحدة، إذا كان ما في البلد إلا جمعة واحدة والإمام فاسق يصلى خلفه، وكذلك إمام المسلمين ولو كان عليه نقص يصلى خلفه الجمعة والعيدين، يصلى خلفه في منى في الحج وفي عرفات والغزو معه، معتقد السنة والجماعة يغزون مع الإمام ولو كان فاجرا ولو كان فاسقا والجهاد والغزو والجهاد والهدي مع كل أمير بر أو فاجر، ولو كان قائد الجيش فاسق ولو كان عاصي يجاهد معه ويقاتل معه ويكون تحت لوائه، ويعطاهم الخراج والصدقات والأعشار والزكاة. إذا طلب ولي الأمر الزكاة تعطيه، تبرأ ذمتك. طلب الخراج اللي يوضع على الأراضي الأوقاف اللي وعليها خراج كذلك، والصدقات والأعشار العشر في الحبوب والثمار طلب يعطى ولي الأمر إذا طلب الزكاة، سواء كان نقدا أو كان من المعشرات الحبوب والثمار التي يخرج منها العشر أو نصف العشر. وكذلك يصلى في المساجد العظام التي بنوها ولاة الأمور، أي مسجد بنوه يصلى فيه، والمشي على القناطر والجسور التي عقدوها يصلى، والبيع والشراء وسائر التجارات والزراعة والصناعة كلها في كل عصر ومع كل أمير جائز، تبيع معهم وتشتري وتصلي خلفهم، وكذلك أيضا تتعامل معهم، كلها جائزة على حكم الكتاب والسنة. والإنسان الذي يحتاط لدينه لا يضره، لا يضر المحتاط لدينه، والمتمسك بسنة النبي ظلم الظالم وجر الجاهل. لا، إذا كنت متمسك بدينك متمسك بالسنة ومحتاط لدينك فلا يضرك، لا يضرك كون هذا ظالم وهذا جائر، لا يضرك هذا إذا كان ما يأتيه هو على حكم الكتاب والسنة. إذا كنت مستقيم على الطاعة ما يضرك جور الأمير وظلم الأمير. كما أنك الإنسان لو باع واشترى في زمن الإمام العادل بيعا يخالف الكتاب والسنة لم ينفعه عدل العادل، أنت في زمن الإمام العادل لكن بعت بيعا تعاملت بالربا ما ينفعك كما عدل العادل. وكذلك أيضا لو بعت بيعا صحيحا في زمن الإمام الجائر ما يضرك جوره، بيعك صحيح. وإذا بعت بيعا فاسدا في زمن الإمام العادل ما نفعك عدل العادل، بيعك فاسد. وهكذا وكذلك المحاكمة إلى القضاة التي ينصبها ولاة الأمور تحاكم إليهم، ورفع الحدود كذلك، والقصاص وانتزاع الحقوق من أيدي الظلمة بأمرائهم وشرطهم، لك حق مظلوم ينتزع الحق من الشرطة التي عينها ولي الأمر، والسمع والطاعة للأمراء الذين ولاهم ولاة الأمور ولو كان عبدا حبشيا إلا في معصية الله، لا أحد يطاع، ليس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. نعم. النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، ثم من بعد ذلك اعتقاد الديانة بالنصيحة للأئمة وسائر الأمة في الدين والدنيا، ومحبة الخير لسائر المسلمين، تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. نعم، هذا معتقد السنة والجماعة، أن المسلم ينصح للمسلمين، ينصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، كررها ثلاثا، قل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله عبادته وإخلاص العبادة له وأداء حقه سبحانه، والنصيحة لكتاب الله العمل به وتحكيمه والإيمان بمحكمه والعمل بمحكمه والإيمان المتشابه، والنصيحة للرسول محبته واتباع شرعه وتصديق أخباره، والنصيحة لأئمة المسلمين محبة الخير لهم وعدم الخروج عليهم والدعاء لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، والنصيحة لأئمة المسلمين محبة الخير لهم ويبعدهم عن الشر، ومحبة الخير لسائر المسلمين، تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلا بد أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا. فإذا كنت تحب لنفسك أن يوفقك الله لطلب العلم أو يوفقك الله لزوجة صالحة أو لمال حلال تحب لأخيك، فإن لم تحب لأخيك ما تحب لنفسك فاعلم أن إيمانك ناقص، يكون إيمانك ناقص، لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. النهي عن مخالطة المبتدعين، ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك، ولا ترافقه في سفرك، وإن أمكن أن لا تقاربه في جوارك. ومن السنة مجانبة كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه، وهجرانه والمقتلة، وهجران من والاه ونصره وذب عنه وصاحبه، وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة. نعم، هذا النهي عن مخالطة المبتدعين، هذا سبق المؤلف رحمه الله ساق النصوص والأدلة والآثار، لكن هذا إعادة. ولا تشاور أحدا من البدع في دينك، إنما شاور أهل السنة، ولا ترافقه في سفرك، لا يكون معك في السفر أهل البدع، وإن أمكنك أن لا تقربه في جوارك فافحل، لا يكون جارك من المبتدع. ومن السنة مجانبة كل ما اعتقد شيئا مما ذكرناه، وهجرانه والبغتلة يعني بغضه، تجانب أهل البدع وتهجرهم وتمقتهم تبغضهم في الله